إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأول حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر أنه أخبر أن أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال: فذهبت أنا وحميد بن عبد الرحمن إلى مكة معتمرين أو حاجين، وقلنا: لعلنا نلقى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنسأله عن هذا الذي أحدثه هؤلاء للبصرة. قال: فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد الحرام، فاكتنفناه أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي سيفد إلي أمر السؤال، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر لدينا قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون الحديث، يتقفرون العلم، يعني يطلبونه من مضانه حريصين عليه، يقولون إنه لا قدر والأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله: حدثني أبي، وذكر حديث عمر الذي يقال له حديث جبريل، وفيه سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، والحق أن الذي قال هذه المقالة وأخذها معبد منه رجل بقال كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، يقال له سنسويه، ويقول اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة يقال له سوسن. كان من أهل الكتاب ثم أسلم ثم تنصر، فقال: إنه لا قدر، وإن الأمر أنف، يعني إن الأمر مستأنف، والله جلت قدرته لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. هذه المقالة أخذها منه معبد الجهني بالبصرة فقال بها، وأخذها من معبد غيلان الدمشقي القدري، وأخذها من معبد أيضا واصل بن عطاء المعتزلي وعمرو بن عبيد، ثم سيقت بعد إلى النظام، وهؤلاء جميعا من أهل الاعتزال. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس أمة القدرية. وفي حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: القدرية مجوس أمتي، فإذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هؤلاء الذين يقولون لا قدر، وأن الأمر مستأنف، وأن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله بدون تدخل من ربه جلت قدرته، وأن الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا لا يعلم هذه الأشياء إلا بعد وقوعها في خلقه وفي دنياه، هؤلاء كأنهم المجوس سواء بسواء، لأن المجوس فنوية يقولون بإلهين: إله للخير وإله للشر. إله للنور هو إله الخير، ويقولون بإله للظلمة هو إله الشر. فلما أثبت هؤلاء هذا الأمر للإنسان على هذه الصورة كأنما جعلوه إلها من دون الله، فكانوا ثنوية، فهم كالمجوس. ونزلهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلة المجوس. في مقابل هذه الفرقة الضالة فرقة أخرى، هم القدرية المجبرة أو الجبرية، يقولون إن الإنسان لا دخل له في أعماله ولا اختيار. الأولون يقولون إنه لا جبر هنالك، وإنما هو محض الاختيار. الإنسان يأتي بجميع أفعاله من غير أن يفرض عليه شيء. هؤلاء هم القدرية مجوس الأمة. وأما القدرية المجبرة أو الجبرية فهؤلاء يقولون إن الإنسان كالريشة في مهاب الرياح الأربع، وإنه إنما خرج إلى الحياة ليمثل دورا بعينه قد فرض عليه من غير أن يكون له مدخل فيه ولا دخل. فهؤلاء على طرفي نقيض كما ترى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، ومن لم يؤمن بالقدر فإنه كما قال عبد الله بن عمر: ليس من الصحابة في شيء، ولا الصحابة منه في شيء، ولو كان له مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وأثبت الله رب العالمين القدر في القرآن العظيم، فقال جلت قدرته: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جلت قدرته: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال ربنا في كتابه العظيم: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال ربنا في كتابه العظيم: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قوم تحللوا تماما من تدخل الإرادة والمشيئة الإلهية في أعمالهم وحياتهم، وقوم نفوا اختيارهم نفيا كاملا فلم يثبتوا لأنفسهم عملا ولا اختيارا، والأمر يسير. هؤلاء من أهل الضلال وهؤلاء من أهل الضلال. وأما ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الحق الصراح الذي لا مرية فيه. العقل والفطرة والشرع كل ذلك يثبت أن للإنسان اختيارا، وأنه مجبور على أشياء تفرض عليه ولا يستطيع أن يتخلص منها بحال. الإنسان إذا كان قد حباه الله رب العالمين ذرة من العقل يستطيع أن يفرق بين حالة يصاب فيها بسلس البول فيخرج منه البول رغما عنه، وحالة يكون فيها صحيحا فيتحكم في بوله فلا يخرج منه إلا باختياره. الإنسان إذا كان عنده شيء من العقل يستطيع أن يميز بين الحالة التي يكون فيها على سطح داره فتزل قدمه فيقع اضطرارا لا اختيارا، والحالة التي ينزل فيها على الدرج على السلم بمحض اختياره. الإنسان لا يحتج بالقدر جبرا إلا عند المعصية، عند المعصية يتحول إلى جبري، وأما عند الطاعة فهو قدري. كيف؟ إذا دخل الإنسان النار يقول: إن الله تبارك وتعالى قد كتب علي أن أكون من أهل النار، فما حيلتي وقد كتب علي؟ فيحتج حينئذ بالقدر السالف فهو من القدرية المجبرة. ولكنه لا يحتج إذا ما دخل الجنة بذات العلة ولا يذكر ذات الحجة، فلا يقول إذا دخل الجنة: إذا كان الله تبارك وتعالى قد كتب علي أن أكون من أهل الجنة فلماذا أدخلني الجنة؟ ولا يحتج حينئذ بتلك الحجة التي سلمت. الأمر يسير، كل عاقل إذا ما ذهب إلى أن الله تبارك وتعالى كتب عليه ما يأتي منه بمعنى الجبر وأنه مجبور على الفعل الذي يصدر منه، كل عاقل إذا كان كذلك فما أسرع أن يفيء إلى الحق وأن يعود إليه. كيف؟ أنت تقول له: إذا كنت تحتج على الله تبارك وتعالى في المعاصي بأمر القدر فإذا ليس لك الحق أن تحتج على غاصب مالك إذا غصبه منه، لأنه غصبه بقدر، ولا تستطيع أن تحتج على من ظلمك فضربك وأدمى بشرتك بشيء، لأنه إنما فعل ذلك بقدر. بل إن الإمام الكبير رحمة الله عليه الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر طرائف في كتابه العظيم شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فيقول إن بعض هؤلاء الذين كانوا يذهبون إلى أن الإنسان مجبور على فعله وليس له مدخل ولا اختيار فيه، دخل يوما بيته فوجد فتاه يفجر بجاريته، فلما أراد أن يعاقبه وكان الفتى حاذقا يعلم مذهب سيده في القدر، فأقبل على سيده فقال: يا سيدي، إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا الذي فعلنا. فقال له سيده: لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، اذهب فأنت حر لوجه الله. ويحكي أن رجلا من هؤلاء دخل بيته فوجد رجلا يفجر بامرأته، فلما رآه الرجل ولى مدبرا ولم يعقب، وأما الرجل فأخذ صوته فأخذ يضرب امرأته وهي تقول له: ويحك، إنما هو القضاء والقدر. فيقول لها: يا فاعلة تفجرين ثم تحتجين بالقضاء والقدر؟ فقالت: أوه، تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس. فألقى الصوت من يده وقال: جزاك الله خيرا، لقد كدت أضل، بارك الله فيك. الإنسان لا يمكن إذا كان عاقلا أن يذهب إلى الجبر المطلق، وإلا فإنه إذا ما عرض عليه وظيفتان إحداهما راتبها في الشهر 1000 من الجنيهات والأخرى راتبها 100 من الجنيهات، فإنه يختار ذات الراتب الأكبر ولا يحتج بالقضاء والقدر. وإذا قيل له: إنك إن أردت أن تصل إلى بغيتك فهناك طريقان، أحدهما قصير ممهد مريح معبد، والآخر طويل شائق غير معبد، فإنه يسلك الطريق القصير المعبد ولا يحتج حينئذ بالقضاء والقدر. قسم علماؤنا عليهم الرحمة مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالقدر كما مر هو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو من المزالق التي زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام وعملت فيها أوهام. والحمد لله رب العالمين أن هدانا إلى الحق في ذلك وجعلنا من أهل السنة، نسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة من جاء بها صلى الله عليه وسلم. مراتب الإيمان بالقدر أربع هي: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أن تؤمن بأن الله جلت قدرته هو صاحب العلم المحيط، وأنه جلت قدرته يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وأن الله تبارك وتعالى لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه جلت قدرته هو صاحب العلم المحيط. ثم تؤمن بمرتبة الكتابة، وهي أن الله جلت قدرته على مقتضى علمه، والعلم صفة انكشاف بها يعلم الله جلت قدرته ما سيكون من قبل أن يكون، فكتب الله جلت قدرته ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق القلب بخمسين ألف سنة، كما في الحديث الصحيح. وأول ما خلق الله رب العالمين القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء إلى يوم القيامة، فكتب. وهذا حديث ثابت صحيح. فكتب الله رب العالمين في اللوح المحفوظ على مقتضى علمه، وهو صفة انكشاف، ما الخلق فاعلون وما سيكون في هذا الكون على مقتضى العلم، كتب الله تبارك وتعالى ذلك. فهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. وأما المرتبة الثالثة فهي المشيئة، أن تؤمن بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يشاءه الله، وأن الله جلت قدرته هو صاحب المشيئة المطلقة والأمر النافذ، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. وأما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الخلق، أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى خلق كل عامل وما عمل، وأن الله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم، ليس في ملكه شيء إلا وهو خالقه وهو الخلاق العليم. هذا على وجه الإجمال. وأما التفصيل فبين يدي التفصيل المقدمة هي تعريف القضاء والقدر. يقول العلماء: القدر لغة هو التقدير، وأما اصطلاحا فهو علم الله تبارك وتعالى الأزلي بما سيكون في ملكه، وجري القلم بذلك على مقتضى العلم القديم. القدر هو علم الله تبارك وتعالى بما سيكون، هو جري القلم بذلك على مقتضى العلم، علم الله تبارك وتعالى، هذا هو القدر. ليس فيه جبر كما ترى، ولكن هو، أي القدر، هو علم الله تبارك وتعالى بما سيقع في ملكه، بما سيكون، وجري القلم بذلك كتابة، كما مر في الحديث الصحيح: قبل أن يخلق الله رب العالمين الخلق بخمسين ألف سنة. وأما القضاء فهو خلق الأشياء على مقتضى ذلك القدر، يعني على مقتضى ما جرى به القلم، وإنما جرى القلم على مقتضى العلم القديم. هذا هو تعريف القضاء والقدر. وبعض العلماء يقول بالعكس والأمر يسير، يعني بعضهم يقول إن القضاء هو العلم وما جرى به القلم من ذلك العلم قبل خلق الخلائق، والقدر هو سوق تلك الأشياء المقضية إلى ما قدرت له. على كل حال، نعود إلى مراتب الإيمان بالقدر، لأن القدر كما مر الإيمان به واجب، الإيمان به واجب، ومن كذب به فهو كافر. الإيمان بالقدر واجب، وهو ركن من أركان الإيمان، جاء به القرآن العظيم، وجاءت به سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرتبة الأولى العلم، لأن القدر كما مر في تعريفه اصطلاحا هو علم الله تبارك وتعالى بما سيقع في ملكه، بما سيقع في خلقه وكونه، وجري القلم بذلك في اللوح المحفوظ. فالعلم هو صفة كمال لله جلت قدرته، ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بالنسيان، وهو علم مطلق ليست له حدود. يقول ربنا جلت قدرته: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله جلت قدرته علم محيط لا يحده زمان ولا يحده مكان. علمي وعلمك يقول فيه ربي وربك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فعلمك مسبوق بالجهل، فإذا ما كبرت في السن نسيت فهو ملحوق بالنسيان والفند يعني والقرف. وعلم الله جلت قدرته منزه عن ذلك، فله كمال العلم ليس مسبوقا علمه بجهل تعالى ولا ملحوقا بنسيان سبحانه، وإنما هو علم لا يحده زمان ولا مكان. كيف؟ علمي وعلمك زمانا يحده حدود اللحظة، فأنا وأنت لا نعلم ما سيأتي بعد لحظة، فنحن من حيث الزمان نتوقف بالعلم عند حدود اللحظة، وأما من حيث المكان فأنا وأنت لا نعلم ما يدور وراء الجدار وهو منا جد قريب كما ترى. علم الله تبارك وتعالى لا يحده زمان ولا مكان، لأن الزمان ما الذي صنعه؟ الزمان والمكان إنما نشأ من خلق الله رب العالمين الأرض والشمس في هذا الكون العريض، فالأرض تدور حول محورها في اليوم والليلة، تدور حول محورها أمام الشمس، فوجه يلقى الشمس ووجه يغيب، ثم تدور فيحدث العكس فليل ونهار، وتقسيم الليل والنهار إلى ساعات ودقائق وثوان أمر يأتي على حسب هذه الحركة، ثم تدور الأرض حول الشمس في عام فتحدث الفصول قربا من الشمس وبعدا. والأرض بالنسب التي عليها ارتفاعا وانخفاضا قربا وبعدا تحدد المكان، هذا قانون البشر يسري على المخلوق لا على الصانع، فهذا القانون إنما جعله الصانع للصنعة وليس قانونا للصانع، بمعنى أن المهندس الذي صمم التلفاز صممه على أنك متى ما أدرت المفتاح أغلقت الدائرة الكهربائية فاستقبلت الأجهزة المعدة لذلك الموجات الكهرومغناطيسية على حسب نسب معينة، فيؤدي ذلك في المنتهى إلى ظهور صورة الطواف يطوفون حول الكعبة، هذا قانون الصنعة، هذا قانون التلفاز وليس بقانون المهندس. لا يقول عاقل أنا أضغط على أنف المهندس أو أعبث بأذنه فتبدو الكعبة والطواف حولها على صدره، يقول هذا قانون الصنعة وليس بقانون الصانع، ولله المثل الأعلى. الله رب العالمين جعل الزمان والمكان مرتبطين بحركة الأرض حول محورها أمام الشمس وبحركة الأرض حول الشمس في دائرتها. كان الله ولا شمس ولا قمر، كان الله ولا ليل ولا نهار، وإذن فهذا الزمان وهذا المكان إنما هو قانون الصنعة وليس بقانون للصانع. وإذن فالله جلت قدرته لا زمان عنده ولا مكان، بمعنى أن الله جلت قدرته لا عنده ماض ولا حاضر ولا مستقبل على النحو الذي نعلمه أنا وأنت، وإنما الدنيا أزلا وأبدا، وإنما هذا الكون أزلا وأبدا مكشوف دفعة واحدة عند ربك من غير ما تقسيم إلى ماض وحاضر ومستقبل، هذا لي ولك، ومن غير ما يتوقف العلم عند حدود الجدار أو عند حدود الجبل يحجب ما وراءه. الله رب العالمين يعبر عن الزمن الآتي بصيغة الماضي، لأن الله جلت قدرته لا يحكم علمه زمان ولا مكان، وإنما هذا للمخلوق للمصنوع ليس للصانع الخلاق العظيم. يقول ربنا جلت قدرته: أتى أمر الله، أتى صيغة الماضي، أتى وانتهى، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه يعني لم يأتي بعد. فعبر عما هو آت بصيغة الماضي تحقيقا، ولأن الله جلت قدرته علمه علم شامل كامل محيط، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما الماضي والحاضر والمستقبل، وأما الزمان والمكان فوق وتحت وهنا وهناك وهنالك وأمام وخلف وغير ذلك، كل ذلك إنما هو قانون الصنعة لا يسري على الصانع على الخلاق العظيم. إذن الدنيا منذ خلقها الله رب العالمين وقبل إلى أن يرثها الله رب العالمين وبعد، كل ذلك مكشوف دفعة واحدة عند ربك جلت قدرته من غير ما تقسيم لماض وحاضر ومستقبل، وإنما هذا لي ولك. وإذن فالذي هو آت الذي سوف تفعله يعلمه الله رب العالمين من قبل أن تفعله، والله رب العالمين إذا كتب هذا الذي سوف تفعله أنت، إذا كتبه الله رب العالمين قبل أن يخلقك بخمسين ألف سنة ثم يأتي أوان خلقك ويأتي فعلك مطابقا لما كتب، فلا تلازم ولا جبر بين الكتابة وبين العلم المستقبل، وإنما علم الله رب العالمين ما سيأتي منه فكتبه. علم الله جلت قدرته، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لو لم يكن من آية ولا دليل يثبت أن القرآن من عند الله وأن محمد هو الرسول الدليل، لو لم يكن إلا هذه الآية لكفت وشفت عند العقلاء الحاذقين. كيف هذا الكلام لا يدخل في اهتمام البشر، ولا هو في طوق البشر، ولا في قدرة البشر؟ البشر لا يدخل في اهتماماتهم أن يعلموا عدد أوراق الأشجار الساقطة، لا يدخل في اهتماماتهم، ولا يدخل هذا في قدراتهم ولا في مكناتهم، ولا يستطيعون ذلك. والبشر لا يدخل في قدراتهم أن يعلموا كل حبة في ظلمات الأرض، وإنما يدخل في اهتماماتهم ذلك الحب الذي يغيبونه في الأرض، ينتظرونه من أجل أن ينبت، من أجل أن يتحصلوا على خيره بعده. وأما هذا الكلام فلا يمكن أن يكون بحال من الأحوال إلا داخلا في حساب من خلق، لأن هذا الخلق خلقه، ولأن هذا الكون كونه، وهذا الشجر من صنعه، وهذا الحب من خلقه، وإذا فهو يعلم كل شيء في ملكه لأنه هو الخلاق العظيم. ثم يقول الله جلت قدرته: ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. جزء الماء يخرج من الشيء الرطب فيصير رطبا، رطب فيصير يابسا ناشفا، ثم يدخل جزء الماء في هذا الشيء اليابس فيصبح هذا الشيء اليابس رطبا. ليس هذا داخلا في اهتمامات البشر منذ خلق الله رب العالمين البشر، ولم يجل في خاطر البشرية منذ خلق الله رب العالمين الخلق أن يفكر أحد في أمثال هذه الأشياء، ولا أن تدخل في اهتماماته. أن يعرف كل رطب ويابس، وأن يعرف كل حبة في ظلمات الأرض، وأن يعرف كل ورقة تسقط من كل شجرة يصير ما فيها إلى هذا اليبس، إلى هذا الهلاك، إلى هذا العدم، إلى هذا الفناء. وإنما يدخل هذا في اهتمام الخلاق العظيم، ويدخل هذا في قدرة الخلاق العظيم، لأن هذا الكون كونه، ولأن هذا الملك ملكه، وهو الخلاق العظيم. ثم لو أن البشرية اهتمت بأمثال هذه الأمور أتجعلها في كتاب مبين؟ الله رب العالمين يقول كل ذلك في كتاب مبين، في كتاب ظاهر، في كتاب حفظ الله رب العالمين فيه كل شيء من هذا الخلق الذي خلقه وهو على كل شيء قدير. هناك فارق كبير بين تعقل الشيء وتصوره. يمكن أن تعقل الشيء وأن يقره عقلك، ولكنك لا تستطيع أن تتصوره. المثال هو لو أخذت ورقة رقيقة غاية في الرقة، دقيقة نهاية في الدقة، سمكها 1 إلى 100 من المليمتر، رقيقة جدا، 1 إلى 100 من المليمتر، ثم قطعت هذه الورقة بنصفين، ثم جعلت كل نصف فوق أخيه، ثم قطعت ما تحصل، ثم جعلت كل نصف فوق أخيه، ثم قطعت ما تحصل، وكررت هذه المسألة 48 مرة، 48 مرة. الورقة التي بدأت بها سمكها 1 إلى 100 من المليمتر، تظن أن السمك الركام الذي صنعته من قطع هذه الورقة التي بدأت بها 1 إلى 100 من المليمتر، تظن كم يبلغ سمكها، كم يبلغ طولها؟ لو قال لك إنسان إنها تبلغ مترا أو مترين لتعجبت، لو قال لك قائل إنها تبلغ 10 كيلومترات لرميته بالجنون. ولكن على حسب الحساب الدقيق، الحساب الدقيق الذي لا يكذب بالورقة والقلم، ستبلغ المسافة بحيث إذا وضعت هذا الركام على سطح الأرض لامس سطح القمر، فيبلغ 384,000 كيلومتر. واحسب هذه في خلوتك، ثم ائتنا بالحساب في جلوتك، وستجد الأمر كما أقول إن شاء الله رب العالمين. هذا أمر معقول يقره العقل، ولكن لا يستطيع أن يستوعبه التصور، لا يستطيع أن يستوعبه التصور. الله رب العالمين جلت قدرته، خلق الإنسان خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. يقول علماء ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة الغشاء الأمنيوس، وهو المحفظة، الغشاء، الكيس الذي يكون فيه الجنين سابحا في ذلك السائل الأمنيوسي كالوسادة حتى لا تؤثر فيه الصدمات. ويقول بعض أهل العلم بل هي ظلمة الخصية في الرجل، وظلمة المبيض في المرأة، ثم ظلمة الرحم في البطن. ولكن لو تأملت في نظم الآية أن الله تبارك وتعالى يقول يخلقكم في بطون أمهاتكم، في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. إذن قال الله رب العالمين إن هذه الظلمات تكون في البطن، فهي ظلمات 3 في البطن. وإذن فجدار البطن ليس داخلا في حساب هذه الظلمات. الذي توصل إليه العلماء أن هذا الكيس الأمنيوسي له 3 أغشية، هو الغشاء الأمنيوسي، ثم ذلك الغشاء الكوريوني وتخرج منه زقبات تدخل في نسيج الرحم الخارجي، ثم يأتي بعد ذلك النسيج أو ذلك الجدار الثالث وهو الظلمة الثالثة التي هي جدار الرحم في هذا التلامس الأخير، وذلك يسقط عند الولادة. ما علينا، الله رب العالمين يخلق الإنسان في بطن الأم ويجعل له البصر في بطن الأم، يخلق الله رب العالمين في هذه الظلمات الثلاث الإنسان، ويخلق الله رب العالمين له العينين مع أنه لا يرى شيئا، ليس هناك بصيص من نور، ولكن يعلم الله رب العالمين أنه سيخرج إلى الحياة وأنه يحتاج إلى العينين من أجل أن يرى بهما ويتعامل بهما مع هذا الضوء في الوجود. الله رب العالمين يخلق في البيضة فرخها، ويخلق له جناحين مع أنه بهما لا يطير في داخل قشرة بيضته، ولكن يعلم الله رب العالمين أنه يستعمل ذلك بعد أن يخرج منها. الله رب العالمين علمه علم شامل كامل محيط، وعلم ربك جلت قدرته هو علم سابق وليس بعلم سائق، فعلم الله سابق لا سائق، علم الله سابق لا سائق، يعني يعلم الله رب العالمين ما سيكون من قبل أن يكون، من غير أن يكون هناك جبر للإنسان على فعل ما يفعل على مقتضى العلم الذي علمه الله رب العالمين، فهو علم سابق لا سائق، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم لم يردوا ولكن لو ردوا يعلم ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الغلام الذي خلع الخضر رأسه، هذا الغلام لو أنه ظل عند أبويه لأرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. هذا الغلام لم يبلغ الحلم بعد، ولكن لو أنه بلغ الحلم لكان فاجرا وأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فربك يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فكتب الله رب العالمين ذلك على حسب علمه جلت قدرته السابق للسائق، كتب الله رب العالمين مقادير الأشياء. هذا التقدير الذي كتبه الله رب العالمين تقدير أزلي، تقدير أزلي، ثم هو تقدير عمري أول، وتقدير عمري ثان، ثم هو تقدير حولي سنوي، ثم هو تقدير يومي. أما التقدير الأزلي فإن الله رب العالمين خلق أول ما خلق القلم، ثم أمره بأن يكتب، فقال ما أكتب أي ربي؟ فقال اكتب مقادير الأشياء إلى يوم القيامة، فكتب القلم ما سيكون، فهذا تقدير أزلي قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة. وأما التقدير العمري الأول، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فأخذ الله رب العالمين في عالم الذر، أخذ الله رب العالمين من صلب آدم من ظهره ذرية آدم في عالم الذر، وأشهدنا على أنفسنا، وكتب ربنا ذلك جلت قدرته. ثم يأتي التقدير العمري الثاني، كما حدث عبد الله ابن مسعود في الصحيحين عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب أربع كلمات، يؤمر بكتب أجله وعمره ورزقه وشقي أو سعيد إلى غير ذلك. فهذا تقدير عمري يحدث مرة واحدة في الرحم على حسب ما بين المختار صلى الله عليه وسلم. ثم هنالك تقدير سنوي حولي في ليلة القدر، في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم كل كل يوم هو في شأن في نسخة يومية من النسخة الحولية السنوية، والنسخة الحولية السنوية من النسخة الأزلية، ثم كل ذلك يظهر في عالم الأشباح بعدما كان في عالم الغيب، يظهر إلى عالم الشهادة بعدما كان في عالم الغيب عند ربنا في الكتاب المكنون. الكتاب الذي يقع بسببه الإنسان في الخلل هو عدم فهمه لمسألة العلم والكتاب، فيقول الإنسان إذا كان الله جلت قدرته قد كتب علي أني سأفعل الذنب فلماذا يحاسبني عليه؟ فهو إذن يربط بين الكتابة والجبر، فهل هناك تلازم بين العلم المسبق وبين الفعل الآتي بعد، بمعنى أن يكون الإنسان مجبورا عليه مجبورا عليه، وأن الكتابة التي جاءت على ضوء العلم الذي هو سابق لا سائق، هذه الكتابة هي التي جعلت الإنسان يفعل ما يفعل، فهو مجبور على ما يفعل من غير ما اختيار ولا إرادة. خذ هذا المثال، لو أن عندك خادم في البيت، وهذه الخادم منذ جاء في البيت تبدت سرقات، وعندك بيقين أن هذه الخادم هي التي يقع منها هذه السرقات بيقين، فعندك إذن علم مسبق بأنها إذا وضع لها قدر من المال في مكان مكشوف أو شبه مكشوف فستقوم بسرقتها، فقلت لا أخذها بالظنة وإنما أخذها باليقين، وضعت قدري من المال في مكان شبه ظاهر، ثم أمرتها بأن تدخل حتى تقوم بتنظيف ذلك المكان، وخرجت أنت فأغلقت الباب عليها وجلست خارجا، أعددت لها ما تبقى لها من بقية حسابها وما تستحق، وعندك أنها سوف تسرق يقينا، وبالفعل بعد قليل خرجت فدخلت فإذا هي سارقة بيقين. هل علمك المسبق، علمك المسبق أنت جلست على الباب أو عند الباب فكتبت في ورقة ستدخل الخادم إلى الحجر ثم تذهب إلى المكان الذي وضعت فيه المال فتنظر إليه ثم تتردد شيئا لأني أقف أو أجلس أمام الباب، ثم تمد يدها ثم تجرؤ على أن تأخذ هذا المال ثم تجعله في كيسها، ثم بعد ذلك تخرج فإذا ما فتشتها وجدت المال معها، وحينئذ تكون متلبسا بجريمة السرقة، أنت كتبت ذلك وأتى فعلها مطابقا لعلمك وكتابتك، فهل علمك وكتابتك هما اللذان أجبراها على أن تفعل هذه الفعلة الشنيعة وأن تسرق، أم أنها سرقت بمحض اختيارها وإرادتها؟ ولله المثل الأعلى. لو أن معلما في مدرسته قال له مديره يوما أريد أن تصنع اختبارا، تضع اختبارا لطلابك، فقال له يا أستاذ أنا أدرى بطلابي من كل أحد وأستطيع أن أضع لك تقويمهم بدرجاتهم من غير أن أظلم أحد منهم من غير أن أظلم أحدا منهم شيئا، فقال لا، لابد من أن تضع الاختبار، فقال إذن مر غيري من الأساتذة بوضع الاختبار والقيام عليه وتصحيحه ورصد درجاته وغير ذلك، ولكن أنا سأضع أسماء هؤلاء الطلاب وأضع أمام الأسماء درجات هؤلاء الطلاب وأجعل ذلك أجعله عندك في كتاب مرقوم في كتاب مختوم لا تفتحه إلا بعد أن تقوم أنت بعملية الرصد وعملية رصد هذه الدرجات وتنزلها على الواقع. كلف المدير بعض الأساتذة، وضع الأسئلة ثم قام بإجراء الامتحان والتصحيح ورصد الدرجات، ثم أتى بها للأستاذ المدير فخض خطاب صاحبنا ونظر فوجد التطابق قائما بين الدرجات التي وضعها الأستاذ من غير اختبار، من غير اختبار لعلمه المسبق بما عليه تلامذته، فوجد التطابق قائما ولم يجد اختلاف بالمرة. هل علم الأستاذ المسبق بأن فلان لا يعلم شيئا، لا يستطيع أن يميز قبيلا من دبير، هو الذي جعل يده تتعثر في الإجابة حتى نال المكعب وهو الصفر بلغة الأزهريين، وهل علمه بأن فلانا يستحق الدرجة النهائية هو الذي جعل قلمه سيالا على ورقة إجابته فانثالت المعلومات على سن قلمه حتى استحق الدرجة النهائية؟ هذا العلم المسبق مع هذه الكتابة، هل كان علما سابقا أم كان علما سائقا؟ كان علما سابقا، مع أن العلم البشري يتخلف، فكيف بعلم العلام الحكيم؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، مراتب الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، لا يصح إيمان بدونه، ومن كذب بالقدر فهو على شفا هلكة. والقدرية المكذبون بالقدر هم مجوس الأمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان بالقدر مراتبه: أن يؤمن الإنسان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن يؤمن الإنسان المؤمن بالقدر بالكتابة، وأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الأشياء على حسب العلم، وليس هناك تلازم بين العلم والكتابة من جهة، والجبر على الفعل المكتوب في اللوح المحفوظ من جهة أخرى، وإنما علم الله تبارك وتعالى ما سيكون فكتبه، من غير أن يكون هناك تلازم بين الجبر وهذا الذي علمه الله تبارك وتعالى فكتبه. لأن العلم كما مر صفة انكشاف يعلم بها الله تبارك وتعالى ما سيكون من قبل أن يكون، والعالم مكشوف دفعة واحدة من قبل أن يخلقه الله رب العالمين إلى بعد أن يرثه الله تبارك وتعالى، كل ذلك مكشوف أمام الله تبارك وتعالى، فلا حاضر ولا ماض ولا مستقبل عند الله تبارك وتعالى، فيكتب الله تبارك وتعالى الأشياء على حسب هذا الانكشاف السابق، وليس هو بجبر سابق، يكتب الله تبارك وتعالى على ضوء هذا العلم. ثم تأتي المشيئة، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة. الإنسان يرى في الكون أشياء، هذه الأشياء لا يحبها الله ولا يرضاه: قتل، اغتصاب، سرقة، كفر، فحش. هذه الأشياء لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا يرضاه، ولكنها تقع في ملكه. فهل تقع في ملكه بمشيئته؟ هل تقع في ملكه بمشيئته؟ افترق الناس ها هنا إلى طرفين وواسطة، فبعضهم يقول إن هذا الذي يقع من هذه الأشياء إنما يقع بغير مشيئة الله رب العالمين، أيشاء ربنا أن يعصى؟ كما قال القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي لأبي إسحاق الإسفارايني في مجلس الصاحب ابن عباد، قال: أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق رحمه الله، قال: أو يعصى ربنا قهرا؟ يعني هو يقول إنه لا يمكن أن تقع أمثال هذه المخالفات في ملك الله رب العالمين بمشيئته. فقال أبو إسحاق الإسرائيلي: إذن هي تقع بدون مشيئته، يعني تقع قهرا عنه ورغما منه، جلت قدرته وتعالى وتقدس. ما المثال الذي يحل لنا هذا الإشكال؟ يسير جدا. عندك في يوم العيد ولدك، أعطيته قدرا من المال في يوم العيد وقلت له ماذا ستصنع به؟ فقال لك إني سأذهب فأشتري به بعض المفرقعات لأفرقعها في وجوه هؤلاء الصبيان والشباب الذين يتجمعون في تلك المتنزهات. فأنت تقول له لا أرضى عن هذا، أعطيتك المال ولكن لا أرضى عن فعلك هذا. يقول لابد من فعل هذا. تقول له أنا لا أرضى عن هذا. يقول لابد من فعل هذا. حينئذ تقول إذن اذهب افعل ما يحلو لك، افعل ما يحلو لك، ولكني غير راض عن هذا الفعل وأنت تتحمل نتيجته. إذن أنت أذنت له أن يفعل ما لا تحب، فوقع بمشيئتك فعل ما لا تحبه، وقع بمشيئتك فعل ما لا تحب، وأنت قادر على أن تقوم إليه فتوسعه ضربا. فإن تعرضت أمه لك بشيء أو سعتها ضربا وركلة ثم أخذت منه ما أعطيته من المال ثم انتهى الأمر، ولكن أنت أذنت له بمشيئتك أن يفعل ما لا تحبه ولا ترضاه. لله المثل الأعلى، المشيئة قسمان، الإرادة اللي هي المشيئة يعني قسمان. صفة الإرادة بالنسبة لله ما هي؟ العلم صفة انكشاف، بها تنكشف المعلومات لصاحبها. الإرادة هي تخصيص المعلوم بوجه من وجوهه الممكنة بالتفصيل. يعني إيه؟ يعني أنت كان يمكن أن تكون مترين أو تكون نصف متر، وأن تكون في العرض ثلاثة أرباع المتر أو تكون ربع المتر، ويمكن أن يكون المخلوق في الرحم ذكر أو أنثى، ويمكن أن يكون أبيض أو أحمر أو أصفر. إذن هذه بدائل، اختيار واحد من هذه البدائل بالتخصيص هو الإرادة. فالإرادة هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكن. الإنسان يمكن أن يكون طويل أو قصير، فالله عز وجل يختار له أن يكون طويلا وفلان يكون قصير، وفلان يكون بين بين، يكون أبيض أو أسود أو يكون بين ذلك. فالله عز وجل يختار من هذه البدائل واحد. هذه الإرادة. القدرة هي سوق هذه المرادات لما خلقت له على مقتضى العلم، أن تبدو في دنيا الله، أن تخلق، هذه القدرة. الله تبارك وتعالى مشيئته قسمان، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. إيش الإرادة الكونية القدرية؟ الله تبارك وتعالى يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا أمر شرعي ديني أم هو أمر قدري كوني؟ بعض الذين لا يفهمون مقاصد القرآن يأخذ هذا النص على أنه أمر قدري كوني، فيقول فلان طيب وعنده زوجة خبيثة، وفلانة طيبة وعندها زوج خبيث. أقول يا أخي ليس كذلك، هذا أمر ديني مأمور به الناس، أن يتزوج الطيب الطيبة وألا ينكح الخبيثة إلا خبيث. هذا أمر ديني شرعي، وعندئذ تتدخل فيه الإرادة ويتدخل فيه الاختيار، كما يقول الله جلت قدرته أقم الصلاة وآتي الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمنا من يقيم الصلاة ومنا من لا يقيم الصلاة، ومنا من يؤتي الزكاة ومنا من لا يؤتي الزكاة، لأن هذا ليس أمر قدري. أما الأمر القدري الكوني فالإنسان فيه مجبور على فعل الفعل. أفعال الإنسان ثلاثة: فعل يقع فيك، وفعل يقع منك، وفعل يقع عليك. الفعل الذي يقع فيه حركة القلب بانقباضه وانبساطه، القلب يدق على 70 في المتوسط، وعند الرياضيين ينزل عن ذلك شيئا ما، وقد يزيد عند بعض الناس فيدق على 100 و120. لن يسألك الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيقول لك يا فلان لما كان قلبك يدق على 70 دقة في الدقيقة، لن تسأل عن هذا. هذا فعل يقع فيك. هذا فعل يقع فيك من حركة أمعائك، من تنفسك، فعل يقع فيك لن يسألك الله تبارك وتعالى عنه في ذاته، ولكن يسألك عن مقدماته أو نتائجه. كيف؟ خلق الله رب العالمين الكبد صالحا لأداء مهمته، فإذا ما تعرض لعوامل بعينها تليف، والأطباء يقولون إن هذا المصطلح غير صحيح، ولكن على حسب ما هو معلوم شائع يتليف. يمكن أن يتليف بسبب من سببين، ودعك من بقية الأسباب. الرجل المزارع الذي يفلح الأرض يجري في الأرض سعيا على الرزق لقوته وقوت أولاده، فيتعرض لهذا الماء الملوث بتلك الطفيليات فيصاب، فإذا ما أصيب لابد أن يتليف كبده بعد، ثم يرتفع الضغط في الدورة الدموية البابية الكبدية ويحدث تضخم في الطحال، وبعد حين دوال المريء، ثم دوال المريء النازف، ثم الاستسقاء، ثم فشل الكبد، ثم الممات. لم يسأل الله تبارك وتعالى هذا الرجل المزارع يوم القيامة، يقول له لما أصبت بالبلهاس فليافت كبدك تموت، ولكن يسأله الله تبارك وتعالى عن رد فعله على قدر الله فيه. فإذا ما أصيب فحمد الله تبارك وتعالى على ما قدر الله وقضى، هذا فعل يقع فيك. إذا ما أصيب الإنسان بشيء من ذلك فحمد الله تبارك وتعالى وسلم الأمر للآمر وأرجع إليه المنتهى بتسليم القضاء والقضاء، فإنه إذا ما مات يموت شهيدا والمبطون شهيد، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. إذن يسألك على رد الفعل، أو يسألك على الأسباب المؤدية للفعل لو كنت سببا. الذي يشرب الخمر يصل إلى نفس النتيجة، يتليف كبده، يتضخم طحاله، يحدث استسقاء في بطنه، دوال المريء النازفة، ثم بعد ذلك فشل الكبد، ثم الوفاة. هذا مات شهيدا، هذا كان سببا فيما وصل إليه حاله. فالله تبارك وتعالى يحاسبه هاهنا على الفعل الذي وقع فيه لمقدماته لا للفعل نفسه. إذن يسألك عن المقدمات إن كنت فيها سببا، وعن رد الفعل إذا لم تكن سببا ووقع فيك الأمر بقدر الله رب العالمين. فعندما يكون رد الفعل بالتسليم يكون المرء شهيدا كما مر في المثال. فعل يقع فيك وفعل يقع عليك. الإنسان عندما يريد أن يحدث الدرج، يحدث قدر من قدر الله تبارك وتعالى، لا يدري إلا وقد التوى قدمه تحته فنزل على الدرج زحفا، ثم إذا هو قائم قد كسرت ساقه. لن يسأله الله تبارك وتعالى لأنه ما كان سببا، وإنما يسأله عن الفعل الذي وقع فيه على رد الفعل عليه. إذا قام فقال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أخلف الله له خيرا منه وكتب من الصابرين. وأما إذا قام فقال يا رب هؤلاء جميعا ينزلون لم تجد إلا أنا، كحال الرجل الذي حكى حاله ابن الجوزي في كتاب الحلقة والمغفلين، قال كان رجل عنده بقرة فمرضت، فقال يا رب نذرت لك إن شفيت بقرتي لأصومن لك 10 أيام كوامل، فشفيت فصام 10 أيام، فلما أفطر في اليوم 10 ماتت البقرة. فقال يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين، هذا رمضان مقبل لأنتقين من نقاوته 10 أيام فلأفطرنه. فإذا وقع عليه الفعل ولم يكن سببا فيه فسلم، أجازه الله رب العالمين بالحسنى وبجزاء العقبى. وأما إن كان سببا مثل أن يعلم من نفسه أنه ثقيل المنام لا ينتبه إلا بشق النفس، ثم يجعل المصباح الغازية أمامه وفي متناول عبث يده وقدمه إذا ما نام فاستغرق، ثم لا يلتفت بأخذ الحيطة، ثم إذا كان عند بعض أصدقائه أو أقربائه فنام فطوح بالمصباح فوقع الحريق فهو ضامن، لأنه يعلم من نفسه قبل أن ينام أنه ثقيل المنام، ثم لم يأخذ بالاحتياط فهو سبب لما وقع عليه. إذن الذي يقع عليك لست مسؤولا عنه إلا في هذه الحدود، إن كنت سببا فيه حاسبك على هذا، وإن كنت في رد فعلك عليه متمردا على قدر الله فيك حاسبك على ذلك، وإلا فإن سلمت لله جلت قدرته أعطاك وأجزل لك العطاء. فعل يقع عليك وفعل يقع فيك لست مسؤولا عنهما. لن يسألك الله رب العالمين يوم القيامة لما كان طولك كذا، ولما ولدت في هذا العصر، ولما ولدت لهذين الأبوين، ولما كان هذا المستوى الاجتماعي مستواك، وهذا المستوى الفكري مستواك، ولما لم تتعلم على نحو معين. لن يسألك الله رب العالمين عن هذه الأشياء التي وقعت عليك، وإنما يسألك عن سببها إن كنت سببا، أو رد الفعل إن كان رد الفعل عليها على غير ما يرضي الله جل وعلا. القسم الثالث هو الفعل الذي يقع منك. الفعل الذي يقع منك هو الذي فيه الخلاف. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وما يعمل، خلق العامل وما يعمل، والله خلقكم وما تعملون. اليد مخلوقة لله، والطاقة التي تحرك اليد مخلوقة لله، ولكن يحاسبنا الله رب العالمين على الكسب، لأن الله جلت قدرته خلق اليد صالحة للصالح والطالح. خلق الله رب العالمين اليد صالحة للمسح على رؤوس الأيتام ولإعطاء الفقراء وصلة الأرحام بالعطاء والمنع بالعطاء الجزيل والخير الوفير، وخلقها الله رب العالمين صالحة لكي تتوجه إلى الوجهة المقابلة، تمتد في ممتلكات الناس وتغتصب ما عند الناس مما آتاهم الله من فضله، وتعتدي وتبطش وغير ذلك، تقتل وتضرب وتلكم وغير ذلك من الأشياء. إذن خلق الله رب العالمين اليد صالحة للصالح والطالح، وإنما جعل التوجيه للإنسان في مسألة الاختيار التي مر ذكرها. إن قلت إن أنا مجبور على أن أفعل هذا الفعل، نقول لك حسن، سيأتي فلان معذرة يضربك أو يضرب الأبعد على قفاه صفعا، فإذا أردت أن تحاسبه قال لك إني مجبور على هذا الفعل، تسلم؟ لا تسلم. لما لا تسلم؟ تقول إنما حدث باختياره، فلما تحتج أنت بالجبر هاهنا؟ هذا أمر معلوم للعقلاء. فإذا خلق الله رب العالمين اليد كالسكين صالحة، صالحة لأن تقد بطن رجل، وصالحة لأن تقشر تفاحة تعطى ليتيم، فالسكين صالحة في الاستعمال لهذا وهذا. وكذلك الأمر بالنسبة للجوارح، خلق الله رب العالمين الإنسان، وخلق الله رب العالمين الطاقة التي جعلها في الإنسان، ويحاسب الله رب العالمين الإنسان على توجيه الطاقة المخلوقة لله في الجوارح المخلوقة لله، والله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أمر، عندما تنظر في القرآن العظيم تجد أن الله جلت قدرته يذكر الهداية مرة مثبتة لمحمد صلى الله عليه وسلم ومرة منفية عنه، يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأثبت له صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهداية مرة ونفاها عنه مرة صلى الله عليه وسلم. الخلل يتأتى عندما يكون الإنسان ناظرا إلى أن المثبت عين المنفي، وليس كذلك، وقع الإثبات على هداية ووقع النفي على هداية أخرى. هناك هداية إرشاد وهناك هداية توفيق. هداية الإرشاد هي التي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما هداية التوفيق فلله رب العالمين وحده. ما المثال المضروب هنا؟ لو نزلت بلدا لم تنزله قبله فأنت لا تعرف وجهتك فيه، ولم تدري أين يسلك بك قدمك من أجل أن تكون صحيح الوجه، فذهبت إلى إنسان قائم حسن السمت فقلت له يا أخي بعد السلام أنا أريد أن أصل إلى الموضع الفلاني، فيقول لك اذهب في هذا الطريق ثم انحرف جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار ثم امض معتدلا على سواء فستجد بغيتك، فأنت تقبل عليه تقول جزاك الله خيرا وبارك الله فيك أكرمك الله لا أدري والله ماذا كنت أصنع لو لم أجدك اليوم، فيقول والله لقد أعجبتني وأنا سأذهب معك إلى الموضع الذي تريد أن تذهب إليه لأن بالطريق عقبات ولن تقوى عليه. الذي وصفه في البداية هو هداية الإرشاد، هداية الدلالة، هداية التعليم، وأما إذا أخذ بيده فذهب به إلى حيث يريد فهي هداية التوفيق، ولله المثل الأعلى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين اهتدوا زادهم هدى. هم اهتدوا وانتهى الأمر، فكيف يزيدهم هدى؟ يقبل الإنسان على دين الله رب العالمين على حسب إرشاد محمد صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الله رب العالمين بيده توفيقا، تأتي إليه هداية التوفيق من بعد هداية الإرشاد. فإذا اهتديت أنت هداية الإرشاد وأخذت أنت بهداية التعليم في بدء الأمر فحينئذ تأتيك هداية التوفيق بفضل الله رب العالمين، يوفقك الله رب العالمين كما أخبر في كتابه العظيم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن عندما ننظر إلى مراتب الإيمان بالقدر هي كما بين العلماء عليهم الرحمة، هي الإيمان بعلم الله رب العالمين المحيط، والإيمان بكتابة مقادير الأشياء كما بين ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم وبينه النبي في سنته صلى الله عليه وسلم، ثم بالمشيئة بالإرادة الكونية، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية التي يحبها الله رب العالمين ويرضاها، لأنه لا يقع في ملك الله رب العالمين إلا ما يريد الله، فالذي لا يريد أن يصلي لا يمكن ألا يصلي إلا إذا أذن له الله رب العالمين ألا يصلي، فيأذن له الله رب العالمين وهو يكره منه هذا الفعل حتى إذا لم يصلي باختياره وإرادته ومشيئته حاسبه الله رب العالمين يوم القيامة على تفريطه، وأما إذا ما قام للصلاة وفقه الله رب العالمين بهداية التوفيق. ثم يأتي الخلق بأن الله رب العالمين خلق كل عامل وما عمل، ثم يحاسبه الله رب العالمين على حسب الكسب على حسب التوجيه، فعلى حسب توجيهك للطاقة المخلوقة لله رب العالمين في الجارحة المخلوقة لله رب العالمين يكون الحساب يوم القيامة على هذا الكسب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في هذا الباب العظيم ضل كثير من الناس، والأمة على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجموع ما زالت بعيدة عن الصواب فيه، فكثير من الناس يفرطون في فعل الخيرات لأنهم يجدون ذلك في عقائدهم هم وليس في دين الله رب العالمين، يجدون ذلك مكتوبا على الجبين، وما هو مكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين إلى آخر ما يقولون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو سبب من أسباب تخلف الأمة. القضاء والقدر، الإيمان به على الوجه الصحيح سبب من أسباب تقدم الأمة وارتفاعها وعزها، وأما على النحو الذي عليه الخلق اليوم فقد صار سببا من أسباب تخلف الأمة لأنهم لم يفهموه على وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهل في القدر من شر؟ الله رب العالمين لم يخلق الشر المطلق، وإنما خلق الله رب العالمين الشر النسبي، ليس هناك في الكون شر مطلق، يعني لو أن إنسانا كان في الصحراء فعدى عليه الأسد فأكل، هذا شر بالنسبة للمأكول وهذا شر بالنسبة لأهله وشر بالنسبة لأبنائه وأحبائه، ولكنه خير بالنسبة للأسد وبالنسبة للسباع وطيور جوارح السماء وهوام الأرض. وأيضا إذا مات الإنسان فهذا مصيبة كما قال الله رب العالمين: فأصابتكم مصيبة الموت. فهذا شر نسبي بالنسبة للميت، ولكنه خير ربما لورثته، وربما يكون كما هو معلوم لصانع الأكفان وللذي يقوم بالدفن إن كان آخذا أجرة ولغير ذلك من المنتفعين كما هو معلوم. فإذا الشر ليس إليك، الله رب العالمين لم يخلق الشر المطلق، وإنما الشر في الحياة شر نسبي، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يزيننا بزينة الإيمان. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم صبرنا على طلب العلم الشرعي الصحيح يا رب العالمين. اللهم صبرنا على طلب العلم الشرعي الصحيح يا رب العالمين. اللهم صبرنا على طلب العلم الشرعي الصحيح يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من حمأة الجهل، أخرجنا من حمأة الجهل. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل، أخرجنا من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم. اللهم أفض علينا من العلم الشرعي الصحيح يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.